هذا البيان بناء على هذا المراد للفظ الظاهر يأتي السؤال ما ظاهر النصوص؟ هذا يقول ظاهر النصوص مراد، وهذا يقول ظاهر النصوص غير مراد، يعني ظاهرها أي المعنى المتبادل منها مراد، والثاني يقول المعنى المتبادل منها ليس بمراد، فهذا أو هذا لا بد أن يبين لنا ما ظاهرها عنده. فإذا كان المتكلم من المشبهة فإنه يقول ظاهرها مراد، وما ظاهرها عنده؟ ظاهرها عنده وصف الله بصفات مثل صفاتنا، هذا ظاهرها، فهو يزعم أن ظاهرها هو التشبيه بالمخلوقين وأن هذا الظاهر مراد، فيكون ضالا في إثباته لهذه الظواهر وضال في زعمه أن هذه المعاني هي ظاهر النصوص. فقوله إن ظاهرها هو التشبيه هذا باطل، وقوله إن هذا الظاهر مراد أبطل، فإنه حينئذ اعتقد أن ظاهر النصوص معنى باطل ثم أثبت هذا المعنى الباطل. وآخر يقول إن ظاهرها هو وصفه تعالى بصفات، وصفه بالصفات وإثبات الصفات لله مطلقا هو تشبيه. فالأول عنده أن ظاهرها هو إثبات صفات مثل صفاتنا، والثاني يعتقد أن ظاهرها إثبات صفات لله، ومجرد إثبات صفات هو تشبيه. ثم يقول إن هذا الظاهر غير مراد، فيكون قد ظل كذلك في اعتقاده أن ظاهر النصوص تشبيه، ثم ظل في نفيه لذلك، وإن كان في كلامه حق، شيء من الحق، وهو ما قصد إليه من نفي التشبيه. نعم نفي التشبيه حق، لكن دعوى أن إثبات الصفات التشبيه هذا باطل. ولهذا يقول الشيخ في التدمرية إن الذين يجعلون ظاهرها ذلك تارة يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النص وليس كذلك، ويجعلون محتاجا للتأويل، وبعضهم ينفي المعنى الحق لاعتقاد أنه معنى فاسد، ينفيه لاعتقاد أنه معنى فاسد. إذن والذين يقولون إن مذهب السلف هو إمرار النصوص، إمرار نصوص الصفات، وإقرارها على ظاهرها، نحتاج إلى أن نقول ما ظاهرها بزعمك؟ فإن كان يعتقد أن ظاهرها يعني أنهم يجرونها ألفاظا من غير فهم لمعناها فهذا افتراء على السلف، أو يجرونها ولا يتكلم ويرون أن المراد منها معان تخالف ظاهرها تخالف ظاهره، ولكنهم لا يعينون مثل ما قال الشيخ لا يعينون هذه المعاني، بخلاف المتأخرين فإنهم يؤولونها ويعينون تلك المعاني التي فسروها بها. هؤلاء يعني أشبه ما يكون أنهم يجعلون السلف يعني مفوضة في المعاني، لكن اللي أشار إليهم الشيخ يزعمون أنهم يعتقدون للنصوص معاني تخالف ظاهرة، معاني تخالف ظاهرة إلا أنهم لم يتكلموا بها، سكتوا عنها. لكن هناك المفوضة سيذكرهم الشيخ بلقب أهل التجهيل سيأتي، يقولون إن مذهب السلف هو إمرار النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناها، فهم يتلون ألفاظا لا يفهمون لها معنى ولا يفسرونها، لأنهم يعتقدون أنه لا يعلم معناها إلا الله. فهؤلاء هم المفوضة. فالمقصود من كلام الشيخ في بداياته أشار إلى أن مسألة ظاهر النصوص، كلمة ظاهر النصوص لفظ مجمل يسأل من أطلقه نفيا أو إثباتا، من قال ظاهرها مراد أو قال ظاهرها غير مراد. فالمشبه ظاهرها عنده هو التشبيه وهذا الظاهر مراد، فيكون مبطلا يعني من وجهين لفظا ومعنى. أما من يقول ظاهرها هو التشبيه وليس هذا الظاهر بمراد فهو مبطل كذلك لزعمه أن ظاهرها هو التشبيه، ثم نفيه ظاهرها إثبات الصفات، لا إثبات الصفات وإثبات الصفات التشبيه، فهو أيضا مبطل من جهتين، من جهة زعمه أن مجرد إثبات الصفات تشبيه وليس كذلك، ثم أفضى به ذلك إلى نفي الصفات وهذا باطل، فهو أيضا مبطل من وجهه. لكن لو أن أحد من الجهال ومن العامة اعتقد أن ظاهر هذه الآية التشبيه ثم يقول إن ظاهرها ليس بمراد بل ظاهرها إثبات الصفات اللائقة لله، فيكون مخطئا من جهة اعتقاده أن ظاهر النص هو المعنى الباطل، وقد أحسن في نفي لذلك المعنى وإثباته للمعنى الحق. والله المستعان. نعم من بعدك؟ حق هذا الكلام، لكن هذا يحتمل التفويض، إذا كان إنه يريد أن أنه لا يعلم معناه، لكن ما أشكل إذا أشكل على الإنسان شيء يقول آمنت بالله وما جاء الله على مراد الله، لكن يعتبر هذا في كل النصوص وأنه لا يعلم المراد منها إلا الله، هذا هو التفويض. أما الواجب على المسلم أن يقول هكذا فيما أشكل عليه، لكن نقول له مش تقول هل الله فوق العرش؟ يقول آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله بس على مراد الله. طيب قوله تعالى ثم استوى على العرش، هل المراد منها إثبات أن الله تعالى فوق العرش؟ يقول آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، هل يصير مستقيم؟ لا، معناه إنه لا يدري، كأنه يقول أنا لا أدري. هو يكون مفوض، هو مفوض على غير بصيرة. أي نعم بعده. ما نعرف إلا والله أنا ما أذكر الآن تعيينا ما فيها يعني من السلف لا. من بعد من الآن معطلة يا أخي شوف شوف انتبه اسمع اسمع اعلم ان المفوضة حقيقة هم معطلة يعني طريق يعني نفس الأشاعرة فريقان أهل تأويل وأهل تفويض وكلهم معطلة كلهم معطلة للصفات التي ينفونها. يقول ابن تيمية في العقيدة الوسطية يقول الذين يوجبون فيما نفوا أي في الصفات التي ينفونها أو في نصوص الصفات يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل. فالمعطلة هم الذين ينفون الصفات أو ينفون كثيرا منها لكن اسم معطلة أصدق ما يصدق على المعتزلة والجهمية. وأما مثل الأشاعرة هم من المثبتة في الجملة الأشاعرة من المثبتين للصفات في الجملة لأنهم لا يثبتون كل الصفات يثبتون بعضها وينفون كثيرا منها. لكن ما موقفهم بالنسبة لنصوص الصفات التي ينفونها؟ على سبيل المثال ماذا يقولون في مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ منهم من يقول استوى بمعنى استولى هذا سبيل أهل التأويل منهم. وآخرون يقولون الله أعلم بمراده وهم جميعا يتفقون على نفي استواء الله على العرش وأنه فوق العرش يتفقون على نفي هذا المعنى لكنهم يختلفون في تخريج النص توجيهه وتخريجه. هؤلاء يفسرون وهؤلاء يمسكون. فلا تظن إن أهل التفويض من النفاة أهل التفويض إنهم براء ولهذا يستروح كثير من الناس لاسم التفويض ويستسيغه حتى التبس يعني على بعض متكلمين وزعموا أن مذهب السلف هو التفويض وارتضوه معتقدين أن هذا هو مذهب السلف وليس كذلك بل الصحابة يؤمنون بهذه النصوص والأئمة يقولون أمروها كما جاءت بها كيف يعني أمروها مؤمنين بما دلت عليه من إثبات الصفات بلا تكييف.